هو الإمام المقرئ المفسر الزاهد الورع، كرس حياته للعلم والمطالعة والتأليف دون ملل أو سأم. كانت أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. الإمام الجليل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري المالكي القرطبي، يكنى بأبي عبد الله. ولد أبو عبد الله بقرطبة وتلقى بها العلوم. نشأ القرطبي في أسرة ميسورة الحال، فقد كان أبوه يشتغل بالزراعة وهو يزاول أنشطة يدوية، قيل صناعة الزجاج، وقيل كان ينقل الآجر لصنع الخزف. أقبل القرطبي منذ صغره على العلوم الدينية والعربية إقبال المحب لها الشغوف بها. كان يهتم بالأحكام الدينية، ففي قرطبة تعلم العربية والشعر إلى جانب تعلمه القرآن الكريم، وتلقى بها ثقافة واسعة في الفقه والنحو والقراءات وغيرها على جماعة من العلماء المشهورين. وكان يعيش آنذاك في كنف أبيه ورعايته. كان كثير السفر لطلب العلم، وقد تلقى العلم على يد ثلة من الشيوخ والعلماء، مما زاد في غزارة علمه، منهم أبو عبد المعطي بن محمود اللخمي، وبهاء الدين أبو الحسن، وأبو العباس القرطبي. ولم يقتصر علم القرطبي على الأخذ من شيوخه، بل تعداه إلى مجالسة الكتب والنظر فيها. كان القرطبي عالما كبيرا منقطعا إلى العلم، منصرفا عن الدنيا، فترك ثروة علمية تقدر ب13 كتابا ما بين مطبوع ومخطوط، أبرزها تفسيره الكبير الجامع لأحكام القرآن الكريم، وهو تفسير كامل عني فيه بالمسائل الفقهية إلى جانب العلوم الأخرى، وكتاب التذكار في فضل الأذكار، وكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. وكان منهجه في التفسير بيان فضائل القرآن وآداب حملته، وما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به، ثم أوضح مقصده وباعثه على كتابة هذا التفسير بقوله: وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي وعملا صالحا بعد موتي. كان القرطبي يبين أسباب النزول، ويذكر القراءات واللغات ووجوه الإعراب وتخريج الأحاديث، وبيان غريب الألفاظ، وتحديد أقوال الفقهاء، وجمع أقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. ثم أكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ونقل عمن سبقه في التفسير مع تعقيبه على ما ينقل عنه، مثل ابن جرير وابن عطية وابن العربي. عرف عنه من التواضع والزهد ما جعل ابن فرحون يقول: كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، وأوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. وكان قد أطرح التكلف، يمشي بثبات واحد وعلى رأسه طاقية. وكان يشكو دائما من كثرة الفساد وانتشار الحرام والابتعاد عن الواجبات والوقوع في الموبقات. كان يذم الغني الذي يجعل صاحبه مزهورا به، بعيدا عن تعهد الفقراء، ضعيفا في التوكل على رب الأرض والسماء، فيقول في الأغنياء: لما طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم. رحل إلى مصر ومر بكثير من مدنها، وقابل كبار علماء الإسلام في الإسكندرية بالديار المصرية، ومكث بمصر حوالي 38 عاما، وأخيرا استقر بقية حياته في مدينة المنيا، وتوفي بها ليلة الاثنين 9 من شوال 671 من الهجرة.